إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم بتحية طاهرة مباركة، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالحج الأكبر وأيامه المباركة. إخوة الإيمان، الحج من أظهر عبادات الإسلام، تلك التي تتجلى فيها العبودية والطاعة لرب العالمين، فيها التأسي بخير الأنبياء والمرسلين. فمنذ أن يدخل الحاج في النسك بإحرامه من ميقات بلده فهو في طاعة مطلقة لله رب العالمين، يتجرد من ثيابه ويتجنب محظورات الإحرام، يطوف بالبيت ويقبل الحجر الأسود ويرجم حجرا، يثبت في موضع ويسعى في آخر، ويقوم في ثالث ويراعي أوقات المناسك فضلا عن إسالة دماء النسك. كل ذلك يشير إلى الطاعة والتسليم المطلق لله رب العالمين، راجيا ثوابه من العزيز الحكيم. فالحج دعامة من دعائم الإسلام التي بني عليها، وأحد محاضن التقوى، وهو مدرسة من مدارس العبودية تتقلب فيه النفس بين مقامات العبودية ومنازل الخضوع بين يدي العزيز الغفار. لذا فإن الحق سبحانه وتعالى يباهي بعباده الحجيج ملائكته في الملأ الأعلى ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ولمن شفعوا له. إخوة الإيمان، واحتفالنا في هذه الليلة المباركة ننقله لحضراتكم من ساحة طيبة طاهرة، هي ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، ها هم عباد الرحمن وقد دعوا ربهم واستجاب الحق تبارك وتعالى لعباده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أسرع الناس إلى الطاعة وأحرصهم على التزود من التقوى والعمل الصالح. إخوتنا في رحاب الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه في جميع مواقفه، يدعو في الطواف، ويدعو عند السعي بين الصفا والمروة، ويدعو عند عرفة، ويدعو في المزدلفة عند المشعر الحرام، وكان يطيل الدعاء والمناجاة في أيام التشريق بعد رمي الجمار، يرفع يديه طويلا بين يدي الحق تبارك وتعالى يدعو لأمته أن يتقبل الله منهم وأن يغفر لهم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان المغرب، يرفع الأذان الشيخ سعيد الجندي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الله،

الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أدينا معا صلاة المغرب في هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بالحج الأكبر هنا في ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كلما تدبر العاقل أحكام الإسلام قوي إيمانه وإخلاصه، وعندما يتأمل ما يدعو إليه هذا الدين القويم يجده يدعو إلى مكارم الفضائل والأخلاق. وذكر الله تعالى من أعظم أسباب حياة القلب ونماء الإيمان. قال الإمام ابن تيمية: الذكر للقلب هو المنزلة الكبرى التي يتزود منها العارفون وفيها يتجرون وإليها دائما يترددون. وقد زين الله تعالى بالذكر ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الخير في ثلاثة أشياء، في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. معكم إخوتنا في رحاب الإيمان نبدأ احتفالنا بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به

السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

يحب ابن آدم ويرحمه ويعطف عليه ويود له أن يعيش خيرا وأن يموت خيرا. نقرأ في كتاب الله عز وجل: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفي قراءة سبعية: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والقراءة لرؤوف تفيد سرعة رأفة الله بعباده، والقراءة لرؤوف تفيد استغراق رأفة الله عباده أجمعين. كما نقرأ في كتاب الله عز وجل تقديم الغفران والرحمة على التعذيب والانتقام والعقاب. ففي مستهل سورة غافر مثلا نقرأ قول العلي الأعلى سبحانه: غافر الذنب وقابل التوب، قبل أن نقرأ شديد العقاب. ومعنى ذلك أن المغفرة للذنوب وأن التوبة يتوبها الله على التائبين مقدمة على عقوبته سبحانه وتعالى. وقد جاءت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعمة لهذا المعنى، داعمة لسبق رحمة الله غضبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأحد الأحاديث القدسية يحدثنا عن أن عناصر الكون أجمع، عن أن كل عناصر الكون تئن وتتضجر وتتألم وتتوجع من فيوضات الله بالرحمات والخيرات على ابن آدم، وتمرد ابن آدم على ربه سبحانه وتعالى. يذكر لنا ربنا ذلك في حديث قدسي منمذجا وممثلا بعدد من عناصر الكون لبقية العناصر. يقول تعالى: ما من يوم تطلع شمسه إلا تقول السماء رب إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم، فقد أكل خيرك ومنع شكرك. وتقول البحار: رب إذن لي أن أغرق ابن آدم، فقد أكل خيرك ومنع شكرك. وتقول الجبال: رب إذن لي أن أطبق على ابن آدم، فقد أكل خيرك ومنع شكرك. وتقول الأرض: رب إذن لي أن أبتلع ابن آدم، فقد أكل خيرك ومنع شكرك. هذه نماذج فقط لسخط العناصر الكونية على أن الإنسان يأكل خيرات الله ويتقلب في نعيم الله، وهو أقل ما يكون شكرا لله رب العالمين. ترى ماذا يكون الجواب من الرحمن الرحيم: وعزتي وجلالي لو خلقتموه لرحمتموه، ذروني وعبادي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. وفي القرآن الكريم نقرأ استفهاما تعجبيا وتعجيبيا في وقت واحد، استفهاما يستنكر ذلك الفهم المغلوط الذي يعيشه الإنسان مع نفسه استفهاما يوضح ذلك الوعي المغشوش الذي يخيم في صورة عنكبوتية في جمجمة ابن آدم حين يظن أن لله غاية وأن لله مقصدا في التنكيل بالإنسان وتعذيبه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا شيء، لا شيء إطلاقا. من ثم كان لا عجب أبدا أن نقول إن الحج مظهر من مظاهر رحمة الله بالإنسان، وإن الحج وسيلة كبرى من كبريات الوسائل لغفران ذنوب الإنسان. يوجز ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله، أي من حلال كان حجه، وبإخلاص كان حجه، وباحتساب لوجه الله وقع حجه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع الحاج بثوابات أعماله التي قدمها طيلة حياته، وفوقها ثواب الحج أكبر. ويرجع الإنسان وصفحة السيئات في سجله لا سيئة واحدة فيها. يذكر الطبراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال الراوي سيدنا عبد الله ابن عمر صحابي ابن صحابي، له مرويات صحيحة موثقة في الكتب الصحاح، مشرقة كالشمس، ساطعة كالشمس. يقول عبد الله رضي الله تعالى عنهما: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، أي في حجة الوداع، مسجد منى الموجود الآن في حجة الوداع، فأتاه رجلان، أحدهما من الأنصار من سكان المدينة، والآخر من ثقيف، من قبيلة ثقيف التي تقيم في الطائف على بعد 75 كيلو مترا من مكة المكرمة تقريبا. فسلم ألقي السلام، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أن تسألاني وأجيب فعلت، وإن شئتما أن تسكتا وأخبركما بما جئتما تسألاني عنه وأجيب فعل. فقال الثقفي للأنصاري: سل. وكان الثقفي حديث عهد بالإسلام، فقال الأنصاري: بل أخبرنا أنت يا رسول الله. كأنما أراد أن يثبت للثقفي مصداقية رسول الله في النبوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتفتا إلى الثقفي: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك، تأم أي تقصد البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن سعيك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلق شعرك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت طواف الإفاضة وما لك فيه. فقال الأنصاري: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لعن هذا حقا جئنا نسألك عن ثواب أداء كل شعيرة من شعائر الحج. فشرع رسول الله يجيب فقال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام فإن ناقتك لا ترفع خفا ولا تضعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك به خطيئة. وأما عن سعيك بين الصفا والمروة فلك بكل شوط تكفير موبقة من الموبقات. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله تعالى يباهي بكم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أي بارزين للشمس من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخشون عذابي اشهدوا أني قد غفرت لهم. وأما رميك الجمار فلك بكل جمرة رميتها تكفير موبقة من الموبقات. وأما حلق شعرك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما نحرك فمدخر لك عند ربك. وأما طوافك بالبيت طواف الوداع مع الإفاضة فإنك تطوف ولا ذنب لك. يوكل الله بكل حاج ملكا فيضع يده على صدره ويقول: يا عبد الله اعمل فيما تستقبل من أمرك، أي اعمل صالحا في القابل من العمر، فقد غفر لك جميع ما مضى. أيها الإخوة المستمعون في مشارق الأرض ومغاربها، ذلكم هو الإسلام الوسطي المعتدل المستنير كما تعلمناه في الأزهر، الشمس العلمية الوهاجة التي تنير للمسلمين معالم الطريق. حفظ الله الأزهر وحفظ راعيته مصر كنانة الله في أرضه، وبارك لي ولكم في الإسلام العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها علينا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بأيام وليالي الحج الأكبر من هنا من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، روى الإمام البخاري في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وقيل: الحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم ولا رياء ولا سمعة. فاللهم ارزقنا حج بيتك الحرام حجا مبرورا يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ونختتم احتفالنا بالابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ سعيد الجندي. دعوتك يا ربي وأدعوك طامعا، دعوتك يا ربي وأدعوك طامعا. وأنت سميع دعوتك يا ربي وأدعوك طامعا وأنت سميع ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أم باب الله كيف يخيب ووجهت وجهي نحو بابك سائلا ومن أم باب الله كيف يخيب واهنأ بمكة فالأرواح ترقبها بيت الكريم بها والأمن إيمان وهنأ بمكة فالأرواح ترقبها بيت الكريم بها والأمن وارفع هنالك عند البيت غالية الله أكبر فارفعها لسلطان وامنحني يا رب في الدارين منزلة أحظى بها ونعيم منك رضوان وامنحني يا رب في الدارين منزلة أحظى بها ونعيم منك رضوان يا ذا الجلال يا ذا الجلال ويا ذا الساحة الكبرى وداه الخلد أفنان يا نافر وجموع الحج في فرح نال المنى وغدير الطهر ريان نالوا المنى وغدير الطهر ريان يا إله الجود والعطاء ما لي سواك ما لي سواك يا ذا الجلال والعطاء النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ سعيد الجندي، نصل مع حضراتكم إلى ختام احتفالنا في هذه الليلة، والذي نقلناه لحضراتكم من ساحة مسجد السلطان أبو العلا بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن لله تعالى في أيام دهره نفحات، ويخبرنا أن نتعرض لها بالدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل، عسى أن تصيبنا نفحة منها فلا نشقى بعدها أبدا. فاللهم إنا نسألك ربنا في هذه الأيام المباركة وفي هذه الساعات المباركة، نسألك ربنا مغفرة للذنوب وتوبة يا رب لنتوب. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي ذرياتنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تجعل رزقنا في يد من أغنيته عنا. اللهم احفظ مصر واحفظ بلاد المسلمين يا رب من كل مكروه وسوء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذا النقل المباشر أنقل لحضراتكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وعمران علي، وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة مذيع القرآن الكريم. نسأل الله ربنا أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يختم لنا بخير الآجال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال شبكة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء، حيث نوافيكم باحتفال من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة، ويتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الله طبل وكلمة من فضيلة الشيخ محمد أبو بكر إمام المسجد، وابتهالات من المبتهل الشيخ محمد جابين. هذا الاحتفال ينقله خالد الشفعي.